فسيخبرني عما أسألهم عنه. قال فكتب إليه يسأله عن المجرة وعن القوس وعن بقعة لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. قال فلما أتى معاوية الكتاب والرسول قال إن هذا الشيء ما كنت آبه له أن أسأل عنه إلى يومي هذا. من لهذا؟ قيل ابن عباس. فطوى معاوية كتاب هرقل فبعث به إلى ابن عباس فكتب إليه أن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه الأرض، وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من النهار فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحاشية، واحد ذكره الحاكم في مستدركه. اثنان فيه مبشر بن عبيد متهم بالوضع. ثلاثة آبة أهتم. أربعة ذكره الطبراني في الكبير. فأما الحديث الذي رواه الطبراني، حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا إبراهيم بن مخلد، حدثنا الفضل بن المختار عن محمد بن مسلم الطائفي عن أبي يحيى عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب، فإذا سئلت عن المجرة التي في السماء فقل هي لعاب حية تحت العرش، فإنه حديث منكر جدا. بل الأشبه أنه موضوع وراويه الفضل بن المختار هذا أبو سهل البصري، ثم انتقل إلى مصر قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول حدث بالأباطيل. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث جدا. وقال ابن عدي لا يتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسنادا في الكامل في الضعفاء. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وروى الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن شيخ من بني غفار قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. وروى موسى بن عبيد بن سعد بن إبراهيم أنه قال: إن نطقه الرعد وضحكه البرق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام عن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان، ووجه ثور، ووجه نصر، ووجه أسد. فإذا مصع بذنبه فذاك البرق. وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطأة: حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. في الحاشية: واحد، منكر، الطبراني في الكبير، اثنان، صحيح، أحمد، ثلاثة، ضعيف، الترمذي في الدعوات، البخاري في الأدب المفرد، النسائي في عمل اليوم والليلة. أتابع. وروى ابن جرير من حديث ليث عن رجل عن أبي هريرة رفعه: كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده. وعن علي أنه كان يقول: سبحان من سبحت له. وكذا عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاووس وغيرهم. وروى مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: قال ربكم: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد. فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. وكل هذا مبسوط في التفسير، ولله الحمد والمنة. باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم عليهم الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقال سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال سبحانه وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقال سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جدا، يصفهم الله سبحانه وتعالى، يصفهم سبحانه وتعالى بالقوة في العبادة وفي الخلق وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقوة الشكل في الصور المتعددة، كما قال سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. الآيات، فذكرنا في التفسير ما ذكره غير واحد من العلماء من أن الملائكة تبدوا لهم في صورة شباب حسان امتحانا واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في صفات متعددة، فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وتارة في صورة أعرابي، وتارة في صورته التي خلق عليها، له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، كما رآه على هذه الصفة مرتين، مرة منهبطا من السماء إلى الأرض، وتارة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وهو قوله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. أي سيدنا جبريل كما ذكرناه عن غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. وقد ذكرنا في أحاديث الإسراء في سورة سبحان أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، وفي رواية في السادسة، أي أصلها وفروعها في السابعة، فلما غشيها من أمر الله سبحانه وتعالى ما غشيها، قيل غشيها نور الرب جل جلاله، وقيل غشيها فراش من ذهب، وقيل غشيها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة، وقيل غشيها الملائكة مثل الغربان، وقيل غشيها من نور الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن ينعتها، أي من حسنها وبهائها، ولا منافاة بين هذه الأقوال، إذ الجميع ممكن حصوله في حال واحدة. وذكرنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كالقلال، وفي رواية كقلال هجر، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وتقدم الكلام على هذا في ذكر خلق الأرض وما فيها من البحار والأنهار، وفيه ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وذكر أنه وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مستند ظهره إلى البيت المعمور، وذكرنا وجه المناسبة في هذا أن البيت المعمور هو في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض. وقد روى سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحواص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوى سأل علي بن أبي طالب عن البيت المعمور فقال هو مسجد في السماء يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه أبدا. وهكذا روى علي بن أبي طالب أعيد وهكذا روى علي بن ربيعة وأبو الطفيل عن علي مثله. وقال الطبراني أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة، حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البيت المعمور في السماء يقال له الضراح، وهو على مثل البيت الحرام بحياله، لو سقط عليه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرونه قط، فإن له في السماء حرمة على قدر حرمة الكعبة، يعني في الأرض. وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وغير واحد. وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوما لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر عليها يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس لعنه الله، كان يقول سدنته وخدامه منهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال آخرون في كل سماء بيت يعمره ملائكته بالعبادة فيه ويفدون إليه بالنوبة والبدل، كما يعمر أهل الأرض البيت العتيق بالحج في كل عام والاعتمار في كل وقت والطواف والصلاة في كل آن. قال يحيى بن سعيد بن موسى الأموي في أوائل كتابه المغازي حدثنا أبو عبيد في حديث مجاهد أن الحرم حرم مناه يعني قدره من السماوات السبع والأراضين السبع، وأنه رابع 14 بيتا في كل سماء بيت وفي كل أرض بيت لو سقط بعضها على بعض، لو سقطت سقط بعضه وعيد لو سقطت سقط بعضها على بعض، في الحاشية واحد موضوع الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن بشر كذاب. اثنان، فيه إرسال قتادة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يلقى لأنه تابعي. ثلاثة، سدنته هم الخدمة للكعبة وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.